بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بإخواني طلاب العلم وطالبات العلم مع بداية السنة الثانية من الدورة العلمية المكثفة وبداية الفصل الثالث من هذه الدورة، سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذه المجالس مجالس خير وبركة وعلم نافع، وأن يكتب أجرها لنا جميعا موفورا من الكريم الرحمن، وأن يجعلنا جميعا من حملة الشريعة العدول الذين يحملونها ويؤدونها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، إنه كريم قريب مجيب سميع سبحانه وتعالى. وكما تعلمون نستأنف في هذا اليوم دروس بلوغ المرام، وكنا توقفنا عند باب الأذان، ونتم من هذا الدرس شرح حديث هذا الباب. نسأل الله أن يعين على شرح الجزء المطلوب شرحه في هذا الفصل من متن بلوغ المرام ومن متن زاد المستقبل. نبدأ مستعينين بالله عز وجل الكريم المنان بباب الأذان. أفعل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولسائر المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان. عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: طاف بي وانا نائم وام فقال: تقول الله اكبر الله اكبر، فذكر الاذان بتنبيه التكبير بغير تفصيل، والاقامه براد الا قد قامت الصلاه. قال: فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انها لرؤيا حق الحديث، اخرجه احمد وابو داود وصححه الترمذي وابن حزين. وزاد احمد في اخره قصه قول بلال في اذان الفجر: الصلاه خير من النوم. وابن خزيمة عن أنف الرب. لا أخذ حديث عبد الله. قال مالك رحمه الله تعالى: باب الأذان. الأذان اسم مصدر، وهو مشتق من الأذن يعني بفتحتين، ومعناه الاستماع، وهو في لغة العرب الإعلام، فالأذان يعني الإعلام. ولهذا جاء قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله، يعني إعلام من الله ورسوله للناس. وأما شرعا فصلف في تعريفه على قولين: الأول أن الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة في أفراد مخصوصة، وسدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب المؤذنين رحمه الله ليؤذنوا بعد دخول وقت كل صلاة، وعلى هذا جرى العمل في العهد النبوي وعصر الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. القول الثاني أن الأذان هو إعلام بقرب أداء الصلاة، وسدل أصحاب هذا القول بما أخرجه البخاري أن بلالا أراد أن يؤذن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتريث، ثم أراد أن يؤذن فأمره أن يتريث، ثم أراد أن يؤذن فأمره أن يتريث، ثم أمره بالأذان. ففي هذا الحديث دليل على أن الأذان إنما يسمع عند إرادة أداء الصلاة. وهذا الدليل فيه قوة، لكن يشمل عليه أن في روايات هذا الحديث الصحيحة أن بلالا أذن ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد مرارا. فهذا اللفظ الصحيح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتأخير الإقامة وليس الأذان، أمره بتأخير الإقامة وليس الأذان. ومن المعلوم أن طريقة أهل العلم فهم الحديث على ضوء الروايات الصحيحة للحديث. فإذا جمعنا روايات الحديث الصحيحة علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخر الإقامة للأذان. الدليل الثاني لأصحاب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر وقاموا أمر بلالا أن يؤذن. ومن المعلوم أن هذا الأذان ليس أذانا لدخول الوقت، لأن دخول الوقت قد مضى، وإنما هو أذان لإرادة إقامة الصلاة. وهذا الدليل أيضا فيه قوة، ولكن ربما يجاب عنه بأن هذا الأذان إنما هو قضاء مع الصلاة، فهو قد قضى الأذان والإقامة والصلاة. وأما الراجح يعني هل الأذان لدخول الوقت أو الأذان لإرادة إقامة الصلاة، يعني فيه تردد عندي. وربما يقال أن الأصل في الأذان أن يكون للإعلان بدخول وقت الصلاة كما هو مذهب الجماهير، لكن إذا أراد الإنسان أن يؤخر الصلاة في غير البلد فيشرع له أن يؤخر الأذان إلى إرادة إقامة الصلاة. وبهذا نجمع بين الأدلة وبين الأقوال. هذه المسألة الأولى من مسائل مدخل الباب، باب الأذان. المسألة الثانية مراحل مشروعية الأذان. الأذان كما هو معلوم شرع في السنة الأولى من الهجرة بعد مضي 9 أشهر. والمراحل التي مر بها الأذان 3. المرحلة الأولى لم يكن يوجد صيغة لجمع الناس، فكان الناس يتحينون الصلاة ثم يجتمعون، ثم أصابهم مشقة من هذا التحين، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا كناقوس النصارى. ليجتمعوا عليه. وقال عمر بل أمر يا رسول الله بلالا أن ينادي بالصلاة، بل مر بلالا أن ينادي بالصلاة، هكذا له في مسلم بهذه الطريقة. وروى سعيد بن المسيب في مراسيله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن في الصلاة الجامعة. وعلى هذا يكون هذا الأمر الذي خرج من النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قبل رؤيا عبد الله بن زيد، وهي المرحلة الثانية من مراحل مشروعية الأذان. المرحلة الثانية حينما رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه الأذان وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن به. هذه 3 مراحل للأذان. والقول الثاني أن حديث مسلم الذي فيه أن عمر قال أو أشار بأن يؤمر بلال بأن ينادى للصلاة إنما هو بعد الرؤية، وهو أمر بأن يؤذن بالأذان المعروف الذي رآه عبد الله بن زيد. والأقرب والله أعلم مع ما في هذه المسألة من إشكال، لكن الأقرب أنه مر ب3 مرات، وأن هذا الأمر وهذا الشيء الذي أمر به بلال كان قبل رؤيا عبد الله بن زيد، بدليل مرسل سعيد بن المسيب. ومرسيل سعيد بن المسيب كما تعلمون قويا، مرسيله رضي الله عنه رحمه قويا، وبهذا يكون الراجح أنها 3 مراحل. المسألة الثالثة حكم الأذان والإقامة. اختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة على أقوال. الأول أن الأذان سنة لأمرين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء صلاته به. الثاني أنه حينما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الخندق لم يؤذن لها كما في بعض الروايات. القول الثاني أن الأذان فرض كفاية إن قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإن تركوه جميعا أثموا، واستدل أصحاب هذا القول بدليل الأول النصوص التي فيها الأمر بالأذان، الثاني أن الأذان عند جميع العلماء من شعائر الإسلام، وما كان من شعائر الإسلام فأقل الأحوال أن يكون فرض كفاية. القول الثالث أن الأذان إقامة فرض عين، وهو مذهب الظاهرية وبعض العلماء، ولا يخفى أن هذا القول فيه إشكال، كيف يكون الأذان فرض عين؟ يعني هل يطلب من كل واحد أن يؤذن؟ وهذا الإشكال جعل بعض العلماء يقول أن أصحاب القول بأنه فرض عين يريدون أنه فرض كفاية، وإنما عبروا بهذا التعبير وهو أنه فرض عين، وابن حزم صرح أنه فرض عين، لكن الأقرب كما قال هؤلاء أن مراد أصحاب هذا المذهب الثالث أنه فرض كفاية، لأنه لا يتصور أن يكون أن يقول أحد من العلماء أن الأذان فرض عين على كل من أراد أن يصلي، كما أن هذا مخالف لعمل المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف أذنا واحدا. نأتي بعد هذا إلى كلام الحديث عبد الله بن زيد. قبل هذا نقول أن الأذان والإقامة ليس واجبا على المرأة بالإجماع، وإنما خلاف سابق في حق الرجل. حديث عبد الله بن زيد قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان إلى آخره. مباحث هذا الحديث، أولا درجة الحديث، الحديث صحيح، صححه الإمام البخاري والإمام الترمذي والإمام ابن خزيمة ويحيى الدهلي، وصححه عدد من أئمة الحديث، ومع تصحيح هؤلاء الأئمة النقاد لا يبقى مجال لتضعيفه. هذا الكلام إنما هو على أصل الحديث. أما رواية الإمام أحمد التي ذكرها المؤلف وفيها التثبيت فاختلف فيها العلماء، منهم من صحح هذه اللفظة وقال أن هذه اللفظة لها شواهد كثيرة في السنة تقوي هذه اللفظة وإن جاءت من طريق ضعيف. القول الثاني أن هذه اللفظة منكرة ولا تصح، واستدل أصحاب هذا القول بثلاثة أدلة. الدليل الأول أن هذا الحديث من رواية ابن إسحاق عن الزهري، وقد دلت هذا الحديث ولم يسمع هذا الإسناد من الزهري. ثاني أن هذا من رواية أن في إسناد هذا الحديث أنه من رواية سعيد بن المسيب عن بلال، وسعيد لم يسمع من بلال، ولهذا جاء في طرق أخرى أنه أرسل الحديث عن بلال. العلة الثالثة أن هذا اللفظ مخالف للرواية الصحيحة التي جاءت بهذا الحديث، فإنه لم يذكر فيها التثبيت. فهذه ثلاث علل لهذه الرواية، وأنا لا أشك أن هذا اللفظ لا يصح وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، وإن كان أصل التثبيت ثابت في أحاديث أخرى، سيأتينا في حديث أنس وفي حديث غيره أن التثبيت ثابت في الأحاديث، لكن في هذا الحديث لا يصح ذكر التثبيت مطلقا، فكان والله أعلم شرع التثبيت لاحقا، وأما في أصل مشروعية الأذان لم يذكر التثبيت. ننتقل بعد هذا إلى سبب مشروعية الأذان وسبب ورود هذا الحديث. سبب ورود هذا الحديث هو ما تقدمت الإشارة إليه أن المسلمين كانوا يتحينون الصلاة ليجتمعوا لها، ولم يكن يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طريقة لإبلاغ الناس عن قرب إقامة الصلاة، حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن يجعل ناقوسا ليجتمع عليه الناس، وقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر جدا، أصبح أمرا يؤرق النبي صلى الله عليه وسلم. واهتم عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم لهذا الأمر، ثم لما ذهب ونام رأى هذه الرؤيا العظيمة، هذه الرؤيا التي هي خير لهذا الصحابي يغبط عليها، شيء عظيم أن يرى الإنسان الفاظ الأذان ويؤذن على وفق هذه الرؤيا من العهد النبوي من الشهر التاسع من الهجرة إلى قيام الساعة، شيء عظيم لو تأمل، شيء عظيم منا من الله لهذا الصحابي. وما يزيد الأمر منة عليه أنه لم يروي كما قال البخاري إلا هذا الحديث، مع أن غير البخاري يقول بل له أحاديث أخرى، لكن البخاري يقول عبد الله بن زيد هذا لم يروي إلا هذا الحديث فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففضل الله واسع، فضل الله واسع، والإنسان يتعجب من منة الله على هذا الصحابي. يخف كثيرا أذان سيؤذن به إلى قيام الساعة، وكل من يؤذن لعبد الله بن زيد أجر وسبق إلى هذا الخير والفضل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الخير على أيدينا. إذا عرفنا مشروعية سبب مشروعية هذا الأذان، نأتي إلى الفاضل. يقول رضي الله عنه طاف بي، يعني مر بي وأنا نائم، طاف بي يعني مر بي وأنا نائم. وقوله رضي الله عنه فذكر الأذان بتنبيه التكبير فهي التكبير، قوله بتنبيه التكبير يعني بتكرار التكبير أربع مرات، وقوله غير تنبيه واحد، وقوله الإقامة فالإقامة فرادة يعني أنها تفرد ولا تثنى إلا التكبير وقد قام. وسيخصص المؤلف حديثا مستقلا لألفاظ الإقامة. قوله رضي الله عنه هنا فذكر الأذان بتكبير التكبير بغير ترتيع والإقامة فرادة، هذا كلام الحافظ بن حجر، لخص الحافظ ألفاظ الأذان. وقلت مرارا أنني من وجهة نظري أرى أن الحافظ بن حجر لو لم يصنع ذلك لكان أولى وأحسن، بمعنى لو ذكر لفظ الحديث كما ساقه أبو داود في سننه لكان أوضح في تعداد ألفاظ الحديث. صحيح أنه لخص الحديث تلخيص رائع يعني جدا، ذكر أنه تربيع التكبير وغير تربيع والإقامة فرادة، لكن هذا التلخيص يناسب طالب العلم، وهذا الكتاب يفترض أنه يخاطب طالب العلم المتمكن وغيره، فكان الأولى كما صنع الأئمة أن يسوق لفظ الحديث كاملا حتى يتبين للقارئ كيف كانت ألفاظ الحديث وجاءت بالرؤية وكيف ألقاها على بلاد. نأتي إلى مسائل الحديث والفوائد التي تؤخذ منه. مسألة الأولى، ألفاظ أحاديث أو ألفاظ الأذان لم يختلف فيها كلها محل إجماع إلا في موضعين، ألفاظ الأذان محل إجماع بين أهل العلم إلا في موضعين، الأول الترجيل والثاني عدم التكبير في أول الأذان. مسألة ثانية، الإمام البخاري لم يورد في صحيحه أي حديث يتحدث عن ألفاظ الأذان، مع أنه صحح هذا الحديث، مع أنه صحح هذا الحديث، ومع أنه لا يورد ما يغني عن هذا الحديث، ومع أهمية هذا الحديث، مع ذلك لم يذكر البخاري في صحيحه أي حديث يتحدث عن ألفاظ الأذان، وهو أمر غريب يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى دراسة من طالب العلم لماذا الإمام البخاري أعرض عن أحاديث عن الأحاديث التي فيها ألفاظ الأذان، حديث عبد الله بن زيد، حديث أبي محذور وغيره. مسألة ثالثة، عمدة ألفاظ الأحاديث أو الأحاديث التي تحدثت عن ألفاظ الأذان العمدة فيها حديثان، الأول حديث أبي محذورة، والثاني حديث عبد الله بن زيد هذا الذي معنا. وقد أشار الإمام الشافعي إلى مسألة مهمة جدا، وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يركب من الحديثين أذانا ثالثا، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ أذان عبد الله بن زيد وإقامة بمحذورة، أو يأخذ أذان بمحذورة وإقامة عبد الله بن زيد، فإما أن تأخذ أذان وإقامة عبد الله بن زيد أو أذان وإقامة أبي محذورة. أما تركيب قول ثالث منهما فهذا بدعة ولا يشرع، وما قاله رحمه الله صحيح وقوي جدا ولفتة مهمة، وليس هذا من التنويع. لماذا؟ لأن الأذان لم يأتي إلا بأذان وإقامة أبي محذورة أو أذان وإقامة عبد الله بن زيد، لا يوجد صفة ثالثة، فإذا جمع الإنسان بينهما بصفة ثالثة يكون أحدث طريقة لم تشرع في الأذان والإقامة، وهي لفتة رائعة من الإمام الشافعي. المسألة الرابعة، دل الحديث على أن عدد التكبيرات في أول الأذان 4، وهي مسألة محل خلاف على قولين. القول الأول أن الأذان 4 كما في هذا الحديث، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يؤذن بحضرته في المدينة بهذا الحديث بالأربع، واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن زيد هذا الذي معنا، واستدلوا بأن في بعض ألفاظ حديث أبي محذورة أنه كبر 4 في أول الأذان. فهذه ثلاثة أدلة. القول الثاني أن المشروع للإنسان أن يكبر مرتين في أول الأذان فقط، واستدل أصحاب هذا القول بأن الإمام مسلم أخرج حديث أبي محذورة في صحيحه، وفيه أنه أذن كبر مرتين في أول الأذان. وأجاب أصحاب هذا القول عن هذا الاستدلال، وأجاب أصحاب القول الأول عن الاستدلال بهذا اللفظ لحديث أبي محذورة أنه روي لفظ آخر لحديث أبي محذورة وهو في بعض نسخ الإمام مسلم، وفيه أنه أذن 4 مرات، بل إن ابن القطان يشير إلى أمر أبعد من هذا، وهو أن اللفظ الذي فيه التربية هو المحفوظ، وأن اللفظ الذي فيه التسمية غير محفوظ. القول الثالث وهو مذهب أئمة الحديث مثل الإمام الكبير أحمد بن حنبل ومثل الإمام الكبير إسحاق بن راهويه أنه يجوز للإنسان أن يستعمل أي من الحديثين، فيجوز أن يكبر 4 أو يكبر مرتين، وأن يستعمل هذا مرة وهذا مرة، إلا أنه ينبغي أن يكون الغالب عليه أن يكبر 4 لأنه المعمول به في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وهذا يقتضي أن الإمام أحمد يصحح حديث التكبير مرتين، وأن الإمام إسحاق بن راهويه يعني يصحح حديث التكبير مرتين. لماذا يقتضي هذا؟ لأني لا أعلم الآن أن توجد أثار أخرى عدا حديث أبي محذورة فيها التكبير مرتين، والإمام أحمد لا بد أن يعتمد على شيء في مشروعية التكبير مرتين أحيانا، ولا يوجد في الباب إلا هذا الحديث، وهذا يقتضي أنه يصحح هذا الحديث. نحن لم نقف على تصحيح صريح من الإمام أحمد، لكن أقول أن مقتضى هذا القول الإمام أحمد أنه يصحح، وإن كنت شخص في مجالس أخرى أن أخذ الإمام أحمد بحديث أو بقول لا يعني تصحيح هذا الحديث أو هذا القول، لكن هنا الأمر يختلف، هنا الأمر يختلف. نعم. من فوائد هذا الحديث إفراد الإقامة. وإفراد الإقامة يعني عدم تكرار الإقامة. وقلت أن المؤلف سيذكر حديث أنس الذي خصصه للكلام عن ألفاظ الإقامة، وسيأتي الحديث عن ألفاظ الإقامة عند حديث أنس. من فوائد الحديث استحباب كون المؤذن حسن الصوت رفيعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. ولأن المقصود من الأذان الإعلام، وكلما كان المؤذن أقوى صوتا كان أبلغ في إبلاغ الأذان. من فوائد هذا الحديث ثبوت كرامة من كرامات عمر رضي الله عنه، فإنه في بعض ألفاظ الحديث أنه لما أخبر عبد الله بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأذان وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن به وسمعه عمر، في بعض الروايات أنه خرج من بيته يجر إجاره ويقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى. وجه الكرامة، وجه ذلك قالوا أن عمر لا ماذا ما أدرى أن عبد الله بن زيد رأى رؤيا، ربما بلال أذن بتشريع مستأنف من النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه ألقي في روعه أن بلال رأى رؤيا أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تكون كرامة. هذا محتمل وليس ببعيد عن رجل مثل عمر أبدا أن يقع له مثل هذا. ويحتمل أن نقول أن عمر رضي الله عنه سمع انتشار الخبر في المدينة لا سيما وهو خبر مهم، سمع قبل خروجه من البيت بأن عبد الله بن زيد رأى رؤيا وأخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحتمل وهذا يحتمل. من فوائد الحديث مشروعية التدويس، وأيضا سيخصص المؤلف حديثا مستقلا للكلام عن فقه التدويس. من فوائد الحديث أن الرؤيا منها ما يكون حق ومنها ما يكون باطل، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق. والرؤى تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الرؤيا الصحيحة الحق، وهي تنقسم إلى قسمين: رؤيا تقع كما رأى الرأي تماما فهي لا تحتاج إلى تأويل. القسم الثاني الرؤية ذات الرموز التي تحتاج إلى مؤول ليحلل هذه الرموز. القسم الثاني الرؤى الباطلة أو غير صحيحة، وإذا قسم إلى قسمين: إما أن تكون من الشيطان وهو القسم الأول، أو تكون من النفس أي من حديث النفس وهو القسم الثاني. علمنا من هذا الحديث أن الرؤية إنها لرؤية حق، الرؤية قد تكون حق وقد تكون باطلة. وألحظنا أنه في عند كثير من المفسرين لا يوجد معيار واضح لمعرفة هل هذه الرؤية رؤية أو حلم. لا يوجد عند كثير من المعبرين والمؤولين للرؤى ضابط واضح لهل هذه الرؤية حق أو ليست بحق. وهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غير هذا الحديث في أحاديث أخرى، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ إذا عرضت عليه الرؤية تصنيفها هل هي رؤية أو حلم. ثم يؤول. لكني ألاحظ أنه لا يوجد عند كثير من المعبرين ضابط واضح للتفريق بين الرؤية والحلم، بل أنه جرى نقاش مع بعض المفسرين ولاحظ أنه لا يوجد عندهم قاعدة واضحة. بطبيعة الحال توجد رؤى واضح أنها من تلاعب الشيطان، وتوجد رؤى واضح أنها رؤية حق كلها علامات واضحة، لكن توجد رؤى يتردد فيها الإنسان هل هي رؤية أو حلم. وهذه كثير من المعبرين لا يوجد عنده نوع أو ضابط واضح لمعرفتها. من فوائد هذا الحديث قبل هذه الفائدة، هذه الرؤية من عبد الله بن زيد من أي الأقسام؟ رؤية حق بالنص، لكن من أي أقسام رؤية حق التي هي لا تحتاج لك؟ واضح، رجل يقول له تؤذن بهذه الطريقة هو ألقى عليه الأذان فقال. فوائد هذا الحديث أنه يمكن أن يؤخذ تشريع من الرؤى، وأخذ الأحكام الشرعية من الرؤى ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تكون الرؤى للأنبياء، فهذه أجمع أهل العلم أنها من مصادر التشريع. القسم الثاني أن تكون الرؤى لغير الأنبياء لكن يقرها نبي، فهذه أيضا محل إجماع أنها من مصادر التشريع، وحديثنا من هذا القسم. القسم الثاني الثالث الرؤى لغير الأنبياء بعد زمن النبوة أو فيه ولم يقرها صلى الله عليه وسلم، فهذه ليست من مصادر التشريع. والدليل على هذا أنه ليس في النصوص الشرعية ما يدل على أن الشرع يؤخذ من الرؤى. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤى ثلاث، رؤيا من الله تكون بشرى للمؤمن، والرؤيا من الشيطان، والرؤيا من حديث النفس. فقوله تكون بشرى للمؤمن دليل على أن الرؤيا الحق لا يؤخذ منها أكثر من أنها بشرى. من فوائد هذا الحديث أنه يمكن تأويل الرؤيا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله الصنيع عمر رضي الله عنه أنه جزم بأن هذه رؤيا حق وأن هذا هو الأداء بمجرد سماع الأذان فأول الرؤية. من فوائد هذا الحديث هذا التأويل يكتسب ويتعلم أو يجبر عليه الإنسان ويلهم، في خلاف من العلماء من قال هو علم يقع في قلب الإنسان ولا يتعلم، بدليل أنك تجد من المؤولين من هو جاهل بأحكام الدين لم يطلب العلم فقط، وتأويله صحيح ويقع موافقا. القول الثاني أنه يتعلم، بدليل أن هذا العلم ثبت أنه يدرس وألفت فيه الكتب، ومن الناس من كان لا يحسنه ثم درس على من يحسنه وأجاد التأويل. تلاحظ أن الاستدلالات يعني ليست بالكتاب ولا بالسنة ولا بتعليل علمي، وإنما بالواقع، لأنه لا يوجد في هذا الباب في الواقع شيء يعتمد عليه من النصوص. القول الثالث أنه يمكن أن يتعلم ما فيه ربطا واضحا دون ما فيه إشكال ويحتاج إلى خبرة نفسية من صح التعبير. لكل قول من هذه الأقوال مناصرون يتحمسون جدا لأحد الأقوال، وأنا شخصيا أميل بوضوح إلى أن التأويل لا يتعذر وأنه مما يمن الله به على الإنسان، ولهذا تجد ينشأ ومن حيث لا يشعر يعبر الرؤى وتقع كما عبر. من فوائد الحديث مشروعية قول الحمد لله إذا حصل خير، بدليل أن عمر خرج مستعجلا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعدك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله. وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله على توارد الرؤيا على هذا الأمر. وانظر إلى تقسيم الأرزاق والفضل والمنن، هذا الفضل لم يكن مخصوبا لعمر، وإنما الأذان شرع على رؤيا عبد الله بن زيد سبحان الله، مع ما لعمر من فضل وتقدم في الإسلام، لكن الله سبحانه وتعالى يقسم هذه الأرزاق الكريم سبحانه وتعالى الفضل، هذا الفضل العظيم هذا الأذان وفر ما شاء يعني، فيرى رؤيا ويكون له الأجر إلى قيام الساعة. أي توفيق أعظم من هذا؟ من فوائد هذا الحديث وهي آخر فائدة أن تكرار الرؤيا يؤكد ويقوي الرؤيا. ولهذا فرح النبي صلى الله عليه وسلم برؤيا عمر، ولو لم تكن مؤكدة لم يكن لها قيمة. وكلما تواترت الرؤى كلما كان آكد لمضمون هذه الرؤى. هذا الحديث صحيح، مشروعية قول المؤذن الصلاة خير من النوم، صححه ابن خزيمة والترمذي والبيهقي وأوثق هؤلاء البيهقي رحمه الله. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم في إشكال، وهو أن النوم الذي فيه ترك للصلاة لا خير فيه، فكيف يقول الصلاة خير من النوم؟ وخير اسم تفضيل، واسم التفضيل عند أهل اللغة هو اسم مشتق يجمع بين شيئين في صفة واحدة وأحدهما يزيد على الآخر فيها. أجاب عن هذا بعدة أجوبة. الجواب الأول أن الكوفيين يرون أن اسم التفضيل لا يقتضي اشتراك الأمرين في أصل الصفة، واستدلوا على هذا بقوله تعالى: أصحاب الجنة خير يومئذ مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن أصحاب النار ليس لهم خيرية. واستدلوا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، مع أن التمادي في الباطل لا خير فيه. وذهب البصريون إلى أن اسم التفضيل يقتضي اشتراك الأمرين في أصل الصفة دائما، فإن جاء ما يعارض هذا من النصوص أولناه. واستدلوا على هذا بما تقدم أن أصل اسم التفضيل أنه اسم مشتق لهذا الغرض. والراجح هنا في وضوح مع الكوفية أن اسم التفضيل تارة يأتي مع اشتراك الأمرين في أصل الصفة، وتارة يأتي مع عدم اشتراك الأمرين في أصل الصفة. ولماذا نؤول على ما ذهب إليه البصريون؟ على ما ذهب إليه البصريون مذهب ضعيف وفيه تكلف. هذا الجواب الأول، وهو أن نقول أن المذهب الصحيح مذهب الكوفيين أن اسم التفضيل لا يقتضي اشتراك الأمرين في أصل الصفة. الأمر الثاني أن معنى هذا الحديث، أن معنى الصلاة خير من النوم، يعني أن لذة الصلاة خير من لذة النوم، فيكون أصل الصفة اللذة، أو يكون معنى الحديث أن الخير والراحة والسعادة الحاصلة في العاجز خير من النوم والراحة الحاصلة في العاجز. وأيضا هذه الأجوبة فيها شيء من التكلم، ولهذا نقول الصلاة خير من النوم لفظ للحث على الصلاة من دون إشارة لخيرية النوم. نعم. نأتي إلى أيضا المسألة الثانية، قلنا هذا مسألة الحديث. المسألة الثانية معنى التثويب. التثويب هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم، وسبب الاشتقاق أن التثويب مشتق من ثاب يثوب إذا رجع، فكأن المؤذن رجع إلى تأكيد الحث على الصلاة. والقول الثاني أنه مشتق من كون الرجل يلوح بثوبه ليعلم مكانه ويشتهر، يعني التثويب التلويح بالثوب لغرض الاشتهار. والراجح إن شاء الله أنه مشتق من المعنى الأول، أنه مشتق من المعنى الأول، وهو الرجوع إلى تأكيد الحث على الصلاة. من مسائل هذا الحديث مشروعية التثويب، ومشروعية التثويب محل إجماع حكي الاتفاق عليه، وهذا الاتفاق يقوي ثبوت روايات التثويب في الحديث في الأحاديث، عدا حديث عبد الله بن زيد الذي قلت أن هذا اللفظ فيه مفرد. من فوائد هذا الحديث أن محل قول الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح، وإلى هذا ذهب الجماهير، واستدلوا بحديث أنس هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله. والقول الثاني للأحناف أن التثويب بعد الانتهاء من الصلاة من الأذان، فإذا أذن وانتهى من الأذان ثوب، فقال الصلاة خير منها. والراجح بلا إشكال مذهب الجماهير، والأحناف خالفوا في هذه المسألة في غيرها. الحديث الصحيح، الحديث أنس هذا الذي معنا وهو حديث صحيح، فيه أنه ثوب بعد حي على الفلاح، ولا أدري هل الأحناف يثوبون الآن بعد انتهاء من الأذان، أو أصبح هذا القول مهجور ومهجورا، لا أدري، من حيث الواقع أقصد. من مسائل هذا الحديث، هل التثويب يكون في الأذان الأول من الفجر أو في الأذان الثاني؟ محل خلاف أيضا. القول الأول أن التثويب يكون في الأذان الأول، لأنه في حديث بمحذورة أنه أمر به في أذان الفجر الأول، وهو نص في أذان الفجر الأول. القول الثاني أن التفريد يكون في الأذان الثاني التي يكون بعد طلوع الفجر الصادق. وسدل هذا أصحاب هذا القول بأمرين. الأول أنه في اللفظ الآخر في حديث أبي محذورة أنه ثوب في أذان الفجر. وفي حديث أنس هذا الذي ذكره المؤلف أنه ثوب في أذان الفجر. وجه الاستدلال أن أذان الفجر إذا أطلق ينصرف للأذان الثاني، لأنه الذي يحصل به الإعلام بدخول وقت الصلاة. الدليل الثاني حديث نعيم رضي الله عنه أن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ليلة شديدة البرودة، فقال رضي الله عنه لو أنه قال ومن قعد فلا حرج عليك، يعني تمنى أن المؤذن يقول ومن قعد فلا حرج عليك. قال في الحديث فلما قال الصلاة خير من النوم قال ومن قعد فلا حرج عليك. وهذا الحديث نص أن الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، لأن الحرج إنما يكون في الأذان الثاني الذي يجيب الإنسان فيه الأذان ويخرج للصلاة، أما الأذان الأول فليس فيه حرج. وهذا الحديث صححه النووي، بل صححه من هو أجود تصحيحا من النووي وهو ابن كثير، وهو حديث صحيح إن شاء الله. والراجح هو أن هذا الأذان هذا أن التفويض في الأذان الثاني من أذان الفجر. والجواب عن حديث في أذان الفجر الأول أن الإقامة إذن تسمى الأذان الأول، فهي الأذان الأول باعتبار أن الأذان الثاني. فالإقامة هي الأذان الأول باعتبار أن الأذان هو الأذان الثاني. وهذا طبعا تأويل يخالف ظاهر الحديث، لكنه تأويل صحيح لوجود الأدلة الأخرى، تأويل صحيح لوجود الأدلة الأخرى. أقرأ يا بعض الإقامة الأذان الأول والأذان عفوا الأذان الأول هو الأذان الأول والإقامة هي الأذان الثاني. وعلى هذا نقول الجواب على الحديث أن قوله الأذان الأول باعتبار أن الإقامة هي الأذان الثاني. هذا الحديث حديث ابن محذورة في مسلم اشتمل على أمرين، الأول الترجيع، الثاني أن الأذان في أوله أن التكبير في أول الأذان يكون مرتين فقط. تقدم معنا ما يتعلق بصحة أو ضعف هذا الحديث، وقلت أن لفظ مسلم الذي في الصحيح أنه كبر في أول الأذان مرة، وأن ألفاظ السنن بل ولفظ في بعض روايات مسلم أنه كبر أربعا، وأن ابن قطان يرجح الأسانيد التي فيها أنه كبر أربعا، وأن لم نقل أن ترجيح ابن قطان هذا صحيح بسبب أن ظاهر صنيع الأئمة أحمد وابن إسحاق تصحيح التكبير مرتين في حديث أبي محذورة، وهذا كله تقدم. نأتي إلى مسائل الحديث. في المسألة الأولى هو تعريف الترجيح. الترجيح هو أن يقول مؤذن الشهادتين أولا ثم يعود فيقولها مرة ثانية. سيأتينا هل يقول الشهادتين أولا بصوت منخفض أو بنفس صوت الأذان. سيأتي هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية حكم التبجيل. اختلف العلماء في حكم التبجيل، تتم المسألة قبل الأذان. فقول أولا التشيع سنة مشروع، وإلى هذا ذهب الجماهير لصراحة حديث أبي محذورة فيه، وهو حديث صحيح عند العلماء. القول الثاني أنه لا يشرع التشيع لأنه ليس في حديث عبد الله بن زيد. وإلى هذا القول ذهب الأحناف. بقيت عليهم مشكلة، وهي كيف سيجيب الأحناف عن هذا الحديث، حديث أبي محذورة. لا أريد أن أذكر جلدتهم، لكن أريد أن أقول أجابوا عن هذا الحديث بكل جواب مستكرف متكلم. لا يمكن أن تقع على أجوبة أضعف من أجوبة الأحناف عن هذا الحديث، ورد هذا الحديث صحيح بأجوبة قد نقول عن بعضها باردة. أنا أنصحكم، لا نريد أن نشغل الدرس بمثل هذه الأجوبة، لكن أنصحكم أن ترجعوا إلى بعض كتب الأحناف من باب الاطلاع على منهج خاطئ في رد أحيانا بعض الأحاديث الصحيحة. ولهذا المالكية والشافعية والحنابلة أخذوا بهذا الحديث وغيرهم من فقهاء الحديث وأئمة السلف، ولم يعبأوا بهذه التأويلات التي ذكرها الأحناف. من فوائد هذا الحديث هل يرجع بصوت منخفض أو بصوت مرتفع؟ أيضا هذا محل خلاف. القول الأول أنه يرجع بصوت مرتفع كصوت الأذان، واستدل هؤلاء بأن حديث أبي محذورة الذي في الصحيح ليس في لفظه التفاوت بين الترجيح والأذان، بل أمره بهما على حد سواء. الثاني أنه يذكر الشهادتين بصوت منخفض ثم يرجع ويرفع صوته، واستدل هؤلاء في بعض روايات حديث أبي محذورة وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال له ثم ارجع فمد صوتك بها، ثم ارجع فمد صوتك بها. فهذا الحديث صححه النووي كثير من المتأخرين هذا اللفظ، ولعل هذا هو الأقرب، ولعل هذا هو الأقرب أنه يكون بصوت منخفض ثم يرجع ويرفع صوته. من فوائد هذا الحديث حكم التكبير في أول الأذان، هل يكون أربعة أو مرتين، وتقدم معنا خلاف والراجح. نختم هذا الحديث بأن الراجح في مسألة الترجيع استحباب الترجيع أحيانا، وأنه ينبغي أن يكون الأكثر والأعم تركه، لأنه المعمول به في المدينة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس في أذان بلال الذي هو أذان عبد الله بن زيد الترجيع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام.